بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 60 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله، ونحن في أواخر كتاب الجهاد والسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإخلاص وحسن النية في الجهاد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل والرجل يقاتل ليرى مكانه. نعم، فأي ذلك؟ فمن في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. نعم، في رواية. وفي رواية: الرجل يقاتل غضبا، والرجل يقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حديث عظيم، حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وهو حديث جامع في معنى هذا الفضل لمن هو، كما ترجم فيه المصنف، أنه لا بد من قيام الجهاد على قاعدة التوحيد لله والإخلاص له. شاهدها في قوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي لله، لا حمية ولا غضب ولا شجاعة ولا لأجل المغنم ارتزاقا، وإنما في سبيل الله. ورفع النبي إليه رأسه لأن كان السائل كان قائما، فرفع رأسه إليه لافتا انتباهه ومؤكدا على هذا الأمر، وهو أن يكون الجهاد لله وابتغاء لثواب الله، وهو أمر يعلمه الله من المجاهد في نيته وقصده، لا في مجرد صورة العمل الذي لم يقم على حقيقة النية. وهذا فيه أن العبادات ومنها الجهاد مدارها على النية، إنما الأعمال بالنية. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وهذا الحديث برواياته في فضل من نوى وعزم في قلبه على عمل صالح ولم يتيسر ويتهيأ له أنه يدرك هذا العمل. حديث أبي موسى مع حديث عمر، ثم في حديث جابر بن عبد الله بن حرام في صحيح مسلم: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بنواياهم ومقاصدهم وبتمنيهم وتطلعهم. وهذا فضل نية العمل الصالح وعظيم أجرها عند الله أنها كالعمل، وهذا هو محل نظر الله إلينا إلى نياتنا ومقاصدنا. فالعاقل الموفق الذي يجعل نيته في عباداته لله لا لغيره، يبتغي بها ثواب الله لا ثواب غيره، يرجو بها منفعته عند لقاء الله لا منفعة مدحة المادحين أو اتقاء مذمتهم، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: باب إثم من لم يخلص في الجهاد وأعمال البر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. أسأل الله العفو والعافية. الشأن على النية وعلى المقصد من العبادة لله أو لغيره. لاحظوا أن العبادة صورتها، أما العبادة صورتها واحدة، بماذا اختلفت؟ اختلفت العبادة بالنية والمقصد. نعم. وقرأت فيك القرآن قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فتحب على وجهه حتى ألقي في النار. نستجير بالله. وهذا ليس خاصا في الجهاد، بل كل عبادة أريد بها غير وجه الله وثوابه فإن صاحبها محبط فيها عمله. أراد بها أمرا من الدنيا فهذا الشرك، وهذا أصل لشرك المقاصد والنيات والإرادات، أصل لهذا الشرك، كما قال جل وعلا في آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: إنه العمل يعمل مما يبتغى به وجه الله فيعمله لينال حظا من الدنيا مدحا أو مالا أو جاها أو منصبا أو نحو ذلك. نعم. قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فتحب على وجهه حتى ألقي في النار. استجيروا بالله. وهذا فيه أن التوحيد أعظم أسباب النجاة من النار، وأن الشرك أعظم أسباب دخولها وولوج النار. ولهذا التوحيد أعظم ما أمر الله به وفرضه. والشرك بنوعيه والكفر بنوعيه والنفاق بنوعيه هو أعظم ما نهى الله عنه وسخطه وغضب من فاعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغنيمة نقصان من الأجر. وفي من مات ولم ينوي الغزو وفي من تمنى الشهادة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. الله أكبر. وهذا في من نوى الغنيمة، أما من نواهما جميعا فله على الله ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. نعم. وفي رواية ما من غازٍ وفيةٍ تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجوره إلا تم أجورهم. الله أكبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق. قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عبد الباه بن المبارك رحمه الله أحد أئمة السلف في زمنه: نرى ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما كان الجهاد فرضا عينيا باستنفار النبي للناس، ولأن المنافقين كانوا يعرفون بتخلفهم عن رسول الله. ومثله ما جاء في سورة براءة في فضح المنافقين في آخر غزات وهي غزوة تبوك: وجاء المعذرون من الأعراب، كانوا 84. فهذا الذي قاله عبد الله بن المبارك توضيح لهذا المعنى، واللفظ عام يشمل ما كان في عهد النبي بطريق الأولوية ويشمل ما بعد ذلك، حالة كون الجهاد واجبا عينيا. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. نعم، من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه، أي لم يقع في الجهاد، مثل حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعمر رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وإن في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله إياها. وأنت لا تتمنى لقاء العدو، وإنما تمنى أجر ومنازل الشهداء من الله بصدق يعلمه الله منك ومن نيتك وقلبك. نعم. ومن حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. قال رحمه الله: باب الغزو في البحر. لما ذكر الجهاد وفضائله وأجور أهله نوع رحمه الله في ذكر الغزو في البحر، وأنه أفضل من الغزو في البر لقلة أسباب النجاة. طيب، الجو أعظم من البحر أيضا إن لم يكن مماثلا له، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والظروف والمقامات. وبه قاعدة أنه كلما عظم الخطر وتحقق التلف كلما عظم معه الأجر وضعف في المثوبة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت. طيب، عندنا أم حرام وعندنا أم سليم، من هن ذولي؟ ايش تقول يا شيخ صالح؟ نسيته. أم حرام خالة أنس زوجة عبادة بن الصامت الخزرجي، وأم سليم أم أنس الرميصة أو الرفيصة، وهؤلاء خالاته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. يدخل عليها فتطعمه، يعني يمون عليها فتهيئ له طعاما. ولهذا كان لبيت بني النجار خصوصية في سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. نعم. يركبون ثبج. يركبون ثبج هذا البحر. الثبج هو الموج. ثبجه موجه الذي يموج بالسفن والقوارب. نعم. يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما؟ قال: قلت. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان. بنت ملحان. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. نعم. وفي رواية: يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. نعم. وفي أخرى قال: فتزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. وهذا الحديث حديث عظيم دل على ما ترجم عليه في فضل الجهاد في البحر، وهو جهاد خطر سبب النجاء فيه ضئيل بالنسبة للبر. وفيه فضل أم ملحان أن النبي بشرها بأن تكون من المجاهدين في البحر وتحققت هذه البشارة، وفيه أن توابع العمل تابع لأصله، فإنها خرجت راجعة من البحر فصرعت على دابتها، سقطت منها فاندق على عنقها فاندق عنقها. إذا ماتت وين؟ على سيف البحر، على ساحله، فلحق ذلك البحر. إذا التابع للشيء حكمه حكم أصله، ولهذا القاعدة الفقهية: التابع تابع. ومثله قولهم: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وفي الحديث أيضا فرح النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر فرحه باستنارة وجهه وضحكه لما يرى من الخير الذي تعطاه أمته، ورؤياه المنام وحي في حقه، فهذه بشارة، وهذا خاص، أي المنام الذي فيه الوحي وفيه العمل خاص بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الرباط وكم الشهداء. العلماء رحمهم الله يذكرون أبواب الرباط في كتاب الجهاد. ليه؟ لأن الرباط فرع من فروع الجهاد، إذ هو كالتمهيد له. وقد اشتهرت ثغور الإسلام وهي حدوده، حدود بلاد المسلمين، اشتهرت بالعلم، حيث كان العمل بالعلم هو شعار السلف، فيرابطون في الثغور فيقيمون فيها المجالس، المجالس العلمية، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. وهذا لأن الرباط نوع من أنواع الجهاد، يماثله أو يقل عنه قليلا، بل جاء في الرباط أنه يجرى على المرابط عمله إلى أن تقوم الساعة، صلاة وزكاة وصيام وحج ونفقة. والرباط باب واسع، كل من قام على حراسة المسلمين وثغورهم وحدودهم الحسية والمعنوية والأمنية والدينية رجي أن ينال هذا الأمر وهذا الثواب وهذا الفضل. نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان أو الفتان هذا فضل آخر، فإن المرابط إذا مات أثناء رباطه أثناء العمل أو هو في هذه المهمة عمله جاري ويؤم من فتان القبر وهو الامتحان، لأن الله يثبته عند هذا السؤال، وهذا الفضل للمرابط والمجاهد مرابط وزيادة. نعم. ها؟ رزقه المراد به ثواب عمله. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهجم والشهيد في سبيل الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، ودل على فضل العبادة التي يتعدى نفعها، فكل عبادة تعدى نفعها عظم أجرها بتعديه، فالذي أزال الأذى والشوك عن الطريق أجره مضاعف، وهذا معنى حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. والله يشكر لعبده كل عمل صالح يعمله لأجله يبتغي به رضا الله وأن ينفع عباد الله. ثم قال: الشهداء خمسة، وهذا في الحديث العدد هنا يراد منه المعدود، لأنه ذكر بعده المعدود، ومجموع الأحاديث الشهداء تسعة تنوعت فيها الروايات. من الخمسة؟ قال: المطعون، أي من مات بالطعن، مات بالطاعون، الطعن والطاعون، والمبطون من مات بأمراض البطن، أورام، تليفات، نزيف داخلي، والبطن يراد منها جوف الإنسان، ما هو بس البطن اللي الكرشه، لا، حتى الرأس بطن لأنه جوف الإنسان، وحتى الحلق، والغريق من مات بالغرق، وصاحب الهدم من انهدم عليه منزله، انهدم عليه بئره بزلزال أو بغيره، هؤلاء أربعة. قال: والشهيد في سبيل الله، كلهم لهم أجر الشهداء وأعظمهم شهيد المعركة، ولهذا فضل شهيد المعركة غيره بأنه لا يصلى عليه، أما شهيد الهدم في الزلزال وشهيد المبطون ومنه المرأة تموت في حملها والغريق والحريق كما جاء في الرواية الأخرى، والمطعون مات بالطاعون، والمبطون مات بالبطن، هؤلاء لهم أجر الشهداء ويصلى عليهم، يصلي عليهم مسلمون. فإن غاب لم يعرف لهم، انهدمت عمارة 20-30 دور ولا يعرف اللي تحتها، شو يسوون؟ يصلون عليهم صلاة الغائب في مكانهم، وإن لم يرى أثر وأعيان جسمهم، لأن الصلاة على الميت المسلم فرض على الكفاية. نسأل الله عفوه ورحمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي. نعم. إن شهداء أمتي إذا لقليل. يعني لو كان الشهداء فقط من قتل في سبيل الله، فمما أوحى الله إلى رسوله أن الشهداء إذا قليل، فجاء الفضل في أجر الشهيد أنه ينال المجاهد في سبيل الله ويتعداه إلى من ذكروا. نعم. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. نعم، وهذا الحديث كما سبق يفسر بعضها بعضا في رواية والغريق، وفي رواية والغريق شهيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. صلى الله الكريم من فضله. نعم. قال الطاعون، الطاعون يشمل المرض، كل مرض وبائي، لأنه داخل في المبطون، في فيروس أو بكتيريا أو كوليرا أو جدري أو غيره، هذا طاعون، وليس خاص بمرض الطاعون الذي تنقله الفئران، بل كل مرض معدي من مات فيه رجت له الشهادة، لا سيما إذا صبر واحتسب. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفيه أن الإعداد للقوة المراد بها ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر الجهني أن القوة الرمي، تشمل الرمي بالسهم بالرمح، والرمي بالمدافع والدبابات والطائرات والصواريخ، لأن الرمي أعظم أسباب الفتك في العدو. نعم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. نعم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ستفتح عليكم الأرضون أي سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسيعم هذا الدين الأرض، ويكفيكم الله عدوكم فلا يعجز أحدكم أن يلهو أحدكم بأسهمه، أي يتهيأ ويستعد. ولهذا ثلاث لسنا من اللهو: بري الرجل سهمه، وتدريبه فرسه، وملاعبته أهله، تهيئ للجهاد. وفيه فضل الرمي بالسهم لأنه من القوة. نعم. عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لي عقبة بن عامر رضي الله عنه تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. فقال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. فقيل لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وهذا فيه فضل تعلم الرمي والتدريب عليه، اللي يسمى عند الناس النصيلة، نصاب يترمون فيه، تعود عليه الصغار والكبار في مجامعهم في أعيادهم، لأن هذا من وسائل الجهاد. ومن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى، أي تركه متهاونا به، لأن معناه التخاذل عن التهيؤ والاستعداد النفسي والشعور للجهاد مع نوع استعداد عملي. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. نعم، وهذا في فضل هذه الطائفة الناجية المنصورة الثابتة على الحق وإن قل المعاون، المستقيمة على الهدى النبوي وإن كثر المناوئ. فضلهم أنهم عصابة يقاتلون على هذا الدين، قاتلوا بأسلحتهم وبألسنتهم وبأيديهم، فهذه الذب عن الدين يشمل هذا كله بالعلم وبالعمل، لأن العلم بلا عمل لا ينفع، وهذه العصابة تقاتل عن دين الله. إذن الجهاد هو للذب عن دين الله، الذب المعنوي والذب الحسي. نعم. وعن عبد الرحمن بن سماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. بينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها كمس الحرير، لا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. نعم. وعن سعد، وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. نعم، أهل المغرب أو أهل الغرب مفسر بالرواية الأخرى بلا تزال طائفة من أمتي على الحق، وفيه أنهم يكونون في جهة الغرب أو في مغرب الدنيا، وفيه أن هؤلاء الطائفة الثابتة الباقية على الحق باقية إلى قيام الساعة، أي إلى أن يأذن الله بقبض المؤمنين ببعث الريح الطيبة التي كالمسك خفيفة لا تدع مؤمنا إلا قبضته، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى تدخل جوف الجبل فتقبض المؤمن، كما دل عليه أيضا حديث النواس بن سمعان الكلاعي رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم. والباب 55 هو آخر أبواب الجهاد والسير. نعم. قال رحمه الله: باب من آداب السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. وفي رواية: وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. نعم، أو نثيها. في هذا الحديث ايش علاقة السفر في كتاب الجهاد والسير؟ لأن السير يقتضيه السفر، والجهاد قد يقتضي سفرا، فذكر جملة من هذه الأحكام. فأورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب أي للجهاد أو للحج أو للنزهة فأعطوا الإبل حظها، لأنها هي الرواكب، هي الرواحل لا تقطعوا الطريق كلها عليها ولا تتركونها ترعى وتأكل وتستمتع. وإذا سافرتم في السنة أي في الجدب في القحط في الدهر يسميه الناس اليوم في الوقت فأسرعوا. في الرواية الأخرى قال فبادروا بها نقيها أي عظمها، المقصود به نقيها أي عظمها أي السرعة، السرعة حتى تصل إلى مبتغاكم ولا تنقطع هذه الرواحل. وهذا فيه مراعاة الحيوان والقيام عليه، وهذا أصل من أصول الدين وقواعده العظيمة الرحمة حتى بالبهيمة، وفيها تبادل المنفعة، هي تحملك وأنت تكرمها وترحمها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. اللهم صل وسلم عليه. قطعة من عذابي في همه وفي تعبه النفسي والبدني وقد يجتمعان، فإذا قضى أحدكم في سفرته نهمة أي حاجة التي ذهب إليها فليسرع بالعود إلى أهله، أهله إما وطنه أو بيته أو من تحته من أولاده، لأن بهذا أسكى لنفسه، واللي ما عنده زوجة وأولاد أهله أمه وأبوه وإخوانه تسكن بهذا نفسه ويتعزز به ظهره ويذهب عنه هذا الذل الذي يكون في السفر. ومن ذلك أن ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو كان في بلده غنيا، لأن السفر فيه ذلة نقص. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. هذان الحديثان حديث أنس في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيحين رضي الله عنهم، النهي عن أن يأتي أهله يعني زوجته، فالأهل هنا بالمعنى الخاص أي الزوجة ليلا، وإنما يأتيهم غدوة أي صباحا أو عشية. متى العشي؟ بعد العصر، العشي بعد العصر إلى غروب الشمس إلى بعد الغروب بهنية، هذا عشي. ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى يعلمهم، قال تستحد المغيبة لغاب عنها زوجها وتمتشط الشعثة لئلا يرى من أهله حالا يبغضهم لأجلها في رائحة في هيئة. وإذا كان يطرقهم ليلا يتخونهم يستتبع عثراتهم فهذا أشد، فهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى التهم والموصلة إلى الشقاق والنزاع. نعم. كم أخذنا الآن من الوقت؟ ها؟ نفتح المجال للإخوان في الأسئلة حتى نبدأ إن شاء الله في كتاب جديد وهو كتاب الإمارة والبيعة، نجعلها إن شاء الله بعد الصلاة. في شيء يا الأخوان؟ أي الجامع بين الشهداء في حديث الشهداء ستة أو سبعة أو كما في ألفاظ الصحيحين الشهداء خمسة في الأجر والمثوبة مع النية، لأن الله جل وعلا مايز بين أنواع الموت، فمن مات صابرا على بلائه ليس كمن مات فجأة وليس كمن مات في موطن الجهاد الذي هو قتال العدو، فمايز الله جل وعلا بين أجورهم ومنازلهم وفضائلهم بتمايز ما يلقونه في سبيل ذلك من التضحية والفداء لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم، نقف عند هذا الموضع. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلحقنا بالمنازل العلى من الجنة، منازل الشهداء والصديقين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا، ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.